السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه آية عظيمة يأمر الله تعالى فيها عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان منهم، والاستجابة لله ولرسوله، أي الانقياد التام لما أمر الله به ورسوله، والمبادرة إلى ذلك والدعوة إليه، والاجتناب لما نهي عنه والانكفاف عنه والنهي عنه. وقول جل ذكره: إذا دعاكم لما يحييكم، وصف ملازم لكل ما دعا الله ورسوله إليه. هذا مهم جدا أن تعلم أن كل ما أمر الله به وكل ما أمر به رسوله، بل وكل ما نهى الله تعالى عنهم وكل ما نهى الله عنه رسوله، فيه الحياة، أسعد حياة، وفيه الحياة الحقيقية، حياة القلب والروح بعبودية الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام. ويحذر الله من عدم الاستجابة لله ورسوله، فيقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني إياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك وتختلف قلوبكم، فإن الله يحول بين المرء وقلبه، يقلب القلوب حيث شاء، الله أكبر، ويصرفها أن شاء. فليكثر العبد من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، وأنه إليه تحشر جل ذكره، تجمعون ليوم لا ريب فيه فيجازي المحسن بإحسان والمسيء بإساءته. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، هذا خطاب للمؤمنين المصدقين بخلاف المنافقين وبخلاف الكافرين. والاستجابة الإجابة، و جمهور أهل العلم، يعني كما ذكر القرطبي قال مجاهد والجمهور: المعنى استجيبوا للطاعة وما تضمنه القرآن الكريم من أوامر ونواهي، ففيه الحياة الأبدية والنعمة السرمدية. تدبر هذا الكلام جيدا، نفعني الله وإياك به. استجيبوا للطاعة وما تضمنه القرآن من أوامر ونواهي، فإن فيه الحياة الأبدية والنعمة السرمدية. وقيل المراد لما يحييكم الجهاد، فإنه سبب الحياة في الظاهر، لأن العدو إذا لم يغزى غزى، وفي غزوه الموت، والموت في الجهاد الحياة الأبدية. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. والصحيح العموم، استجيبوا لكل أوامر الله تبارك وتعالى. وقال مجاهد في قوله تعالى: لما يحييكم، قالوا الحق، قال الحق، لما يحييكم الحق، يعني كل ما أمركم الله به حق. وأيضا قتادة قال: لما يحييكم هو هذا القرآن، فيه النجاة والبقاء والحياة. اللهم ارزقنا الاستمساك بكتابك يا رب العالمين حتى نلقاك وأنت عنا راضي. وقال السد: لما يحييكم، ففي الإسلام إحياؤهم بعد موتهم بالكفر. نعم، الاستمساك بآداب الإسلام، سواء كان ذلك في العقيدة أو في العبادة أو في الأخلاق والمعاملات أو في نظام الأسرة وغير ذلك، ففيه حياة. أي حياة؟ أعظم حياة. وقال الإمام محمد بن إسحاق رحمة الله تعالى عليه عن عروة بن الزبير قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قال: للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل، وقواكم بها بعد الضعف، ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وفي هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذه الآية الجليلة فيها الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، قال عن أبي سعيد بن المعلى: كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته، كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آتيه حتى صليت، ثم أتيته فقلت فقال لي ما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله للرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج أو قبل أن تخرج من هذا من المسجد. فذهب رسول الله ليخرج فذكرت له ذلك، فقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني. وهذا الحديث كما قال الشافعي رحمة الله عليه هذا دليل على أن الفعل الفرض أو القول الفرض إذا أتى به في الصلاة أو إذا أتي به في الصلاة لا تبطل لأمر رسول الله بالإجابة وإن كان في الصلاة. قال القرطبي في حجة لقول الأوزاعي لو أن رجلا يصلي فأبصر غلاما يريد أن يسقط في بئر فصاح به وانصرف إليه وانتهره لم يكن بذلك بأس، والسدي رحمة الله عليه في قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه قال رحمه الله يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه. نعم. قال ابن عباس يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان. ورواه الحاكم بلفظ يحول بين الكافر وبين الإيمان ويحول بين المؤمن وبين المعاصي، وصححه ووافقه الذهبي رحمة الله عليه. وروى الإمام أحمد والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ونحن والله ما أحوجنا إلى أن نكثر من هذا الدعاء، والله إن القلب في اليوم الواحد بل في الساعة الواحدة يتقلب مرات ومرات، نسأل الله اللطف والعافية. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال فقلنا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها، سبحان الله العظيم. ولذلك عن مجاهد أيضا في قوله يحول بين المرء وقلبه قال حتى يتركه لا يعقل، لا إله إلا الله، حتى يتركه لا يعقل. وفي هذا القول في قول مجاهد يحول بين المرء وقلبه حتى لا يدري ما يصنع، وفي القرآن الكريم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع، أي لمن كان له قلب أي عقل. وهذا أو هذه الآية وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه كما قال القرطبي رحمة الله عليه إنه يقتضي النص منه على خلقه تعالى الكفر والإيمان، يعني هذا دليل على أن الله جل ذكره هو خالق الكفر والإيمان، وأنه سبحانه يحول بين المرء الكافر وبين الإيمان الذي أمر به فلا يكتسبه إذ لم يقدره أو لم يقدره عليه بل أقدره على ضده هو الكفر، وهكذا يحول بين المؤمن وبين الكفر. فبان بهذا النص أن الله جل ذكره خالق لجميع اكتساب العباد خيرها وشرها، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. وكان فعل الله سبحانه ذلك عدلا، فعل الله جل ذكره عدلا في من أضله وخذله إذ لم يمنعه حقا وجب عليه فتزول صفة العدل، وإنما منعهم ما كان له أن يتفضل به عليهم لا ما وجب لهم. كلام نفيس جدا رحمة الله عليك أيها الإمام الجليل. واختيار الطبري الإمام الطبري رحمة الله عليه قال أن يكون ذلك إخبارا من الله بأنه أملك لقلوب العباد وأنه يحول بينها وبينهم وبينها إذا شاء حتى لا يدرك الإنسان شيئا إلا بمشيئة الله. يعني يا أخي إذا رأيت الله سبحانه جل جلاله قد شرح صدرك لفعل طاعة فاحمد الله عليها واغنم هذه الطاعة وأكثر منها ما استطعت، فإنه أحيانا تأتي عليك أوقات الله بها عليم يحال بينك وبين فعل الخير، وقد يدبر القلب نسأل الله العافية. ولذلك روى الإمام أحمد في مسنده عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، أو إن القلوب لتقلب؟ قال: نعم، ما خلق الله من بشر من بني آدم إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فنسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. قالت: قلت: يا رسول الله، ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: بلى، قولي: اللهم رب النبي محمد، اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي من طريق شهر بن حوشب، وقال الترمذي: حديث حسن، والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وأيضا روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي إدريس القولاني قال: سمعت النواس بن سمعان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا وبين أصبعين من أصابع الرحمن رب العالمين، إذا شاء أن يقيمه وقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال: والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه. سبحان الله العظيم. يا إخواني، تدبروا هذا الكلام الجليل: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء أن يقيمه أقامه، إذا شاء أن يقيمه على الحق أقامه على الحق، يقيمه على حب الله وحب رسوله، حب كتابه، حب شريعته، حب سنة رسوله، أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. نسأل الله أن يقيم قلوبنا وأن يثبتها على الحق وأن يصرفها دائما أبدا على طاعته يا رب العالمين. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرف كيف شاء، آمنت بالله. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. أي والله يا رب، اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. وأيضا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دعوات كان رسول الله يدعو بها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء. فقال: إن قلب الآدمي بين أصبعين من أصابع الله، فإذا شاء أزاغه وإذا شاء أقامه. يا رب ثبت قلوبنا على الحق. وهنا نؤمن بأن لله أصابع تليق بجلاله وعظيم سلطانه، وليس كمثل شيء، كما جاء في هذه الأحاديث وفي غيرها الحديث الثابت الصحيح أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن نجد الله في التوراة، نجد أن الله عز وجل يوم القيامة يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والثرى على إصبع إلى آخر الحديث. قال: فيهزهن هزا ويقول: أنا الملك، وإلى آخر الحديث. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر عليه الصلاة والسلام، ثم قال: وما قدر الله حق قدره. أيها الأحبة الكرام، مولانا جل ذكره يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلذلك أيها الحبيب، هذه الآية العظيمة تحذير من الله لعباده، تحذير منهم، يحذر عباده المؤمنين الفتن والاختبار والمحن، محن يمتحن الله تعالى بها عباده فيعم المسيء وغيره، لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر الذنب، بل يعمهما حيث لم تدفع ولا ترفع. وقال ابن عباس: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله فيعمهم العذاب. وكذلك تأولها الزبير بن العوام رضي الله عنه، فإنه قال يوم الجمل، وكان ذلك سنة 36 من الهجرة، قال: ما علمت أن أردنا بهذه الآية إلا اليوم، سبحان الله العظيم، وما كنت أظنها إلا في من خطب ذلك الوقت. وكذلك تأول الحسن البصري والسد وغيرهما، قال: السد نزلت الآية في أهل بدر خاصة، فأصابتهم الفتنة يوم الجمل فاقتتلوا رضي الله عنهم وارضاهم. أقول يا أحبة الكرام، هنا في هذه الآية الجليلة: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى الأثر عن الزبير بن العوام، وهو من طريق مطرف، قال مطرف للزبير: يا أبا عبد الله، ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذي قتل ثم جئتم تطلبون بدمه، يعني عثمان. فقال الزبير رضي الله عنه: إنا قرأنا على عهد رسول الله وأبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. نسأل الله اللطف والعافية الكريم. وأيضا الحسن قال: قال الزبير: لقد خوفنا بها، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ونحن مع رسول الله، وما ظننا أن خصصنا بها خاصة. وابن جرير رحمة الله عليه قال عن الحسن في هذه الآية، قال: نزلت في علي وعثمان وطلحة والزبير رضي الله تعالى عنهم. وقال: السد كما أشرنا قبل ذلك نزلت في أهل بدر خاصة، فأصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: نزلت في أصحاب النبي خاصة. وفي رواية عن ابن عباس أن ذكر هذه الرواية التي ذكرناها في أول الآية، في أول تفسير الآية: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا تفسير حسن جيد، عفوا، هذا تفسير حسن جدا. ولهذا قال مجاهد في قوله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قال: هي أيضا لكم. وكذا قال الضحاك ويزيد بن أبي حبيب وغير واحد. وروى ابن جرير عن ابن مسعود قال: ما منكم من أحد إلا ومشتمل على فتنة، إن الله يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن. قال الحافظ ابن كثير: والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم، يعم الصحابة وغيرهم، وإن كان الخطاب معهم هو الصحيح. ويدل على ذلك الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهنا التحذير من الفتن، روى الإمام أحمد رحمة الله عليه عن عدي بن عميرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاص حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. هذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر: فيه رجل مبهم ولم يخرجوه في الكتب، عفوا، الحافظ ابن كثير قال: فيه رجل مبهم ولم يخرجوه في الكتب الستة ولا واحد منهم. لكن قال الحافظ ابن حجر في الفتح: أخرجه أحمد بسند حسن، وهو عند أبي داود من حديث العرس بن عميرة أخو عدي، وله شواهد. وأيضا روى الإمام أحمد رحمة الله عليه عن حذيفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير وهو يخطب يقول وأومأ بأصبعيه إلى أذنيه يقول: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فآذوهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا وإن أخذوا على يديهم نجوا جميعا. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا مثل القائم في حلول الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا السفينة، الكل في سفينة، الصالح من هذه الأمة والطالح. فإذا أمر العلماء وطلبة العلم والدعاء بالمعروف ونهوا عن المنكر وأخذوا على يد الظالم لله سبحانه برفق وبالأداب الشرعية، الله ينجي هذه الأمة. فإذا قال كل واحد منهم شأني وترك إخوانه يهلكون جميعا، نسأل الله العافية والسلامة. ورأى الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه عن أم سلمة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عندي، فقلت: يا رسول الله، أما فيهم أناس صالحون؟ قال: بلى. قال: فكيف يصنع بأولئك؟ فكيف يصنع بأولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس، ثم نسأل الله العفو والعافية، ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان، ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. وأيضا أخرج البخاري من طريق ابن الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة فأخبرت فنهاني أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله، فيأتي السهم فيرمي به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وروى الإمام البخاري أيضا عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على نياتهم. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. ثم بعثوا على نياتهم. وروى الترمذي بسند صحيح عن أبي بكر قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وفي صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة قالت: عبث رسول الله في منامه فقلنا: يا رسول الله، إنك صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله. فقال: العجب إن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق قد يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. نسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. هنا قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه قال: علماؤنا: فالفتنة إذا عملت هلك الكل، وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر وعدم التغيير. وإذا لم تغير وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوب هجران تلك البلدة والهرب منها. سبحان الله العظيم. وهكذا كان الحكم، كلما عظم إيمان العبد كلما حذر معصية الله واجتنب الفتن. أما أهل البلاء وأهل المعاصي وأهل النفاق وأهل الجحود فإنهم يرون الفتن يسعون فيها ويسعون إليها، بل هم الذين يؤججونها، نسأل الله العفو والعافية. يقول: فالفتنة إذا عملت هلك الكل، وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر وعدم التغيير، وإذا لم تغير وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوب وهجران تلك البلدة والهرب منها. وهكذا كان الحكم في من كان قبلنا من الأمم، كما في قصة السبت حين هجروا العاصين. وبهذا قال السلف، روى ابن وهب عن مالك أنه قال: تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهارا ولا يستقر فيها، ولا يستقر فيها، رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. اي والله. ثم يقول الله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره. ينبه الله سبحانه عباده على نعمه عليهم وإحسانه جل ذكره، إحسانه العظيم إليهم، فحيث كانوا قليلين فكثرهم، ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم، وكانوا فقراء عالة فرزقهم من الطيبات واستشكرهم فأطاعوه وامتثلوا جميع ما أمرهم. وهذا كان حال المؤمنين حال مقامهم أو حال مقامهم بمكة، قليلين مستخفين مضطهدين يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله من مشرك ومجوسي ورومي، وكلهم أعداء لهم لقلتهم وعدم قوتهم. فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن الله لهم في الهجرة المدينة، فآواهم إليها وقيض لهم أهلها، آووا ونصروا يوم بدر وغيره، وآسوا بأموالهم وبذلوا مهجهم في طاعة الله وطاعة رسوله. اسمع لهذه الكلمة الجليلة من الإمام قتادة بن دعامة السدوسي، رواها ابن جرير عنه كلمة عظيمة جدا. قال في هذه الآية: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون، قال: كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا وأشقاهم عيشا وأجوعهم بطونا وأعراه جلودا وأبينه ضلالا، معكوفين على رأس حجر بين الأسدين فارس والروم، ولا والله ما في بلادهم يومئذ من شيء يحسدون عليه، من عاش منهم عاش شقيا، ومن مات منهم ردي في النار، يؤكلون ولا يأكلون، والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم، حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق، الله الله، وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس، وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم، فاشكروا الله على نعمه فإن ربكم منعم يحب الشكر، وأهل الشكر في مزيد من الله سبحانه وبحمده. الله الله الله الله. يعني يا أخي، لا عز أبدا للعرب ولا للعجم إلا بالإسلام. وهل كان العرب في عز قبل الإسلام؟ بل كانوا أقل الناس، سمعنا الآن كما سمعنا الآن. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذه الآية كثير من أهل التفسير قالوا بأنها نزلت في أبي لبابة ابن عبد المنذر حين بعثه رسول الله إلى بني قريظة، ولا يصح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك مرسل صحيح يعني من مرسل عبد الله بن أبي قتادة والزهري، قالوا: أنزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة لينزلوا على حكم رسول الله، فاستشاروا في ذلك فأشار عليهم بذلك وأشار بيده إلى حلقه، أي أنه الذبح. ثم فطن أبو لبابة ورأى أنه قد خان الله ورسوله، فحلف ألا لا يذوق ذواقا حتى يموت أو يتوب الله عليه، وانطلق إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فربط نفسه في سرية منه، فمكث كذلك 9 أيام حتى كان يخر مغشيا عليه من الجهد، حتى أنزله أنزل الله تعالى توبته على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء الناس يبشرون بتوبة الله وأرادوا أن يحلوه من السارية، فحلف لا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فحله رسول الله. فقال: يا رسول الله، إني كنت نذرت أن أنخلع من مالي صدقة. فقال: يجزيك الثلث أن تصدق به. وفي الصحيحين قصة حاطب بن أبي بلتعة أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله عام الفتح، بقصد رسول الله أيام عام الفتح، فأطلع الله رسوله على ذلك، فبعث في إثر الكتاب فاسترجعه، واستحضر حاطبا فأمره فأقر بما صنع. فقام عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال: دعه، فإنه قد شهد بدرا، ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا من شئتم فقد غفرت لكم. قال الحافظ كثير: والصحيح أن الآية عامة، وإن صح أنها وردت على سبب خاص، فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء. والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية، نسأل الله العفو والعافية يا رب. وقال علي بن أبي طلحة لابن عباس: لا تخونوا أماناتكم وتخونوا أماناتكم الأمانة الأعمال التي ائتمن الله عليها عبادة، يعني الفريضة. يقول: لا تخونوا، لا تخونوا أي لا تنقصوها. وفي رواية عن ابن عباس: لا تخونوا الله والرسول، قال: بترك سنته وارتكاب معصيته. لا إله إلا الله. وقال الإمام محمد بن إسحاق رحمة الله تعالى عليه عن عروة بن الزبير قال: أي لا تظهروا الله، لا تظهروا لله من الحق ما يرضى به منكم، ثم تخالفوه في السر إلى غيره، فإن ذلك هلاك لأماناتكم وخيانة لأنفسكم. قال السدي: إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم. نعم. وأيضا قال: كانوا يسمعون من النبي الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين، يعني يتحدث به بدون حذر، يتحدثون به حتى يصل المشركين. وقوله تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار وامتحان منه سبحانه لكم إذا أعطاكم إياها، ليعلم أتشكرون عليها وتطيعون أو تشتغلون بها عنه وتعتضون بها منه، كما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ثم قال الله تعالى: وأن الله عنده أجر عظيم، أي ثواب وعطاء وجنات خير لكم من الأموال والأولاد، فإنه قد يوجد منهم عدو لكم، وأكثرهم لا يغني عنكم شيئا، والله سبحانه المتصرف المالك للدنيا والآخرة، ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة ليحبه لله، وأن يكره أن يقذف في النار، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. بل حب رسول الله مقدم على الأولاد والأموال والنفوس، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري قال: والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعين. وأيضا في رواية أخرى: أحب إليه من والدي وولده. نعم. ثم يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ما أعظم ترتيب القرآن وأعظم كلام الله عز وجل. قال ابن عباس: والسدن ومجاد وعكرمة والضحاك وقتادة مقاتل بن حيان: فرقانا أي مخرجا، إن تتقوا الله يجعل لكم مخرجا. وهكذا قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. زاد مجاهد: في الدنيا والآخرة، يعني هي مخرج من كل ضيق وكربة في الدنيا والآخرة، هذا للمتقي يا أخي، اغنم هذا. وفي رواية عن ابن عباس: فرقانا نجاة، وفي رواية عنه: نصرا، نجاة من الفتن ونجاة من البلايا والمحن. ونصرا، محمد بن إسحاق رحمة الله عليه قال فرقانا أي فصلا بين الحق والباطل. الله يتفضل عليك تميز، يكون عندك بصيرة تبين بها الحق وتستبين بها الحق من الباطل، لا يلتبس عليك ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. نعم، وهذا التفسير من ابن إسحاق رحمة الله عليه أعم من التفسير قبله، وقد يستلزم ذلك كله، فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره وسبب نجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة وتكفير ذنوبه وهو محوها وغفرها أي سترها عن الناس، سببا لنيل ثواب الله الجزيل، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. الله الله عباد الله، في تقوى الله الزموها واتقوا الله حيثما كنتم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتفضل علينا بالتقوى وأن يجنبنا الردى والزلل، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.